بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمر بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ربوع بيت من بيوت الله، مسجد حواشة العامر، وفي هذه الأيام الثقافية التي تنظمها الكشافة الإسلامية الجزائرية أفواج الإصلاح، فوج الحاج قاسم بابكر وفوج الوفاء، وبالتنسيق مع لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة العامر، نستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ الفاضل عبد الحميد كروشي، والذي هو من مواليد 1963، وكانت درجته العلمية المتحصل على شهادة التخرج من المعهد الوطني لإثارات التربية، ووظيفته الحالية هو مفتش التربية والتعليم الابتدائي المقاطعة الثانية لبلدية ودائرة القرارة، وكذلك له وظائف أخرى، فهو عضو في لجنة الرياضيات الحوسبة. يوافينا في هذه الليلة المباركة بمحاضرة تحت عنوان الكتاب المدرسي كيف نتعامل معه، فليتفضل مشكورا مأجورا. وقبل بداية المحاضرة لا بأس أن نسأل المحاضر عن وظيفته التي حددها هنا برياضيات الحوسبة، ما معنى بهذه الرياضيات الحوسبة، ثم ينطلق في المحاضرة. بارك الله فيه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الكرام، أيها المحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء مبارك في مكان مبارك إن شاء الله. في هذه الأمسية ستكون هناك مداخلة فيما يخص الكتاب المدرسي، وكذا معاملته مع التلميذ والمتعلم، خاصة في الصفوف الأولى أو ما يسمى به المرحلة التعليم الابتدائي. حقيقة أولا أشكر فوج الكشافة على هذه الاستضافة لندلو بدلونا فيما يخص هذا الموضوع، موضوع حساس، موضوع جد هام نعيشه، وخاصة والأسرة التربوية يعني ربما سواء كان من المتعلمين أو من المعلمين أو حتى بالنسبة لأولياء التلاميذ في المعاملة بالنسبة لهذا الكتاب. كما أشار زميلي فيما يخص، قال عضو في لجنة الرياضيات المحوسبة، هذا موضوع أخذته وزارة التربية على عاتقها، ويتمثل فيما يخص استعمال التكنولوجيات الحديثة في الرياضيات، وبالتالي فهذا موضوع ربما قد سبقت له بعض الدول، ومن بين هذه الدول هناك دول في المشرق العربي بالإضافة إلى الجزائر، وهو برنامج بمعنى كيف يتعامل الطفل في الرياضيات عن طريق الحاسوب، وهي تقريب موضوع ربما هناك ولاية غردايا وولاية الجزائر العاصمة فقط انفردت بهذا الموضوع أو هذا البرنامج، وهو قلت برنامج يتعامل الطفل مع هذا أو هذه الرياضيات. ربما الرياضيات هي نوع من أو النشاط الذي ربما يجد فيه أغلب التلاميذ صعوبة، بالتالي استحدثت هذه الطريقة الحديثة، وهو تعامل المتعلم مع هذه التكنولوجيات. هذا فيما يخص باختصار، ربما إذا كانت هناك أسئلة فيما يخص فيما بعد ربما في هذا الموضوع. إذن بدون إطالة سننطلق بإذن الله في مداخلتنا، وهو الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي قلنا موضوع حساس، موضوع يليق به بالمناقشة، وبالتالي خاصة بالنسبة لخطوات هذه المداخلة ستكون هناك التعريف بالكتاب المدرسي، أيضا الكتاب الجزائري، وهناك وظائف الكتاب المدرسي، خصائص. ثم إذا بقي لنا الوقت كل ما أخذناه هنا سنسقطه فيما يخص ما يسمى، أخذت كعينة بالنسبة للكتاب المدرسي في السنة الثانية كل كتب مدرسية ما لها وما عليها، مساويها وعيوبها، وهذا إذا بقي لنا الوقت إن شاء الله. الكتاب المدرسي مدخل. إذن يمثل الكتاب المدرسي في جميع المراحل الدراسية ركنا مهما من أركان العملية التعليمية التعلمية، وله أهمية كبيرة لكونه أداة من أدوات المصنع التربوي. إذن فالكتاب المدرسي ركن من أركان، أو نستطيع أن نقول هي وسيلة، وفي نفس الوقت هي ركن من أركان الذي نعد فيه أجيال المستقبل، فهو يفتح أمام المتعلمين سبلا متعددة تساعد على اكتساب الدارسين لاتجاهات إيجابية وأنماط سلوكية جيدة وقيم تقدمية، فضلا عن المعارف والمهارات. إذن هذا كمدخل بالنسبة لي يبين لنا أهمية الكتاب المدرسي، وهو اكتساب للمتعلمين مهارات وكذلك سلوكات وأيضا اتجاهات إيجابية وأنماط وسبل إلى غير ذلك من هذه الأمور. مفهوم الكتاب المدرسي، إذن ننظر مباشرة إلى الكتاب المدرسي. مفهوم الكتاب المدرسي، إذن الكتاب المدرسي سند بيداغوجي، إذن السند لا بد منه، وهو بيداغوجي للمتعلم أولا. إذن الكتاب المدرسي جعل للمتعلم قبل المعلم، لأن المعلم لديه كتاب آخر وهو دليل المعلم. إذن هذا الكتاب جعل للمتعلم أولا، وهو نوع خاص من الكتب لأنه موجه إلى جمهور معين. الكتاب معناها موجه إلى فئة معينة من المجتمع، ألا وهي الفئة أو فئة من المتعلمين، ويتضمن موضوعات مقررة في البرنامج الدراسي. معناها بالكتاب المدرسي أن نفدس موضوعات، كل ما أخذه التلميذ في القسم أو في حجرة الدرس نجده في ماذا؟ في الكتاب المدرسي، عن طريق تمارينات، عن طريق شروحات، عن طريق صور توضيحية إلى غير ذلك من هذه الأمور، بكل مادة تعليمية وبكل مستوى تعليمي أيضا. إذن تختلف الكتب المدرسية من سنة أو من مستوى إلى مستوى، وذلك وفقا بناء تعلمي منظم. معلومات نجد في الكتاب، معلومات، شروح، تعليق، خلاصات، تمارين تطبيقية، ملخصات، تقييم. إذن هذه ما نجده في الكتاب المدرسي. إذن ويعود تاريخ استعمال الكتاب المدرسي لأول مرة إلى القرن 17 الميلادي. كيمينيو هذايا هو الذي يعني أحدث ثورة في الكتاب المدرسي بنشره كتاب باب اللغات المفتوحة، وهو موجه للمعلم والتلميذ. إذن أول كتاب صدر في 17 الميلادي. إذن يحتوي على صور توضيحية، وكان باب بيداغوجيا مفتوحا حقا جعل المربين من بعده يليشون عالم الكتاب المدرسي. بعدها بدأ الكتاب في ماذا في أو فيما يخص يعني الالتحاق بهذه، وبالتالي وجود هناك الكثير منهم دخلوا في هذا الميدان وبدأوا يطورونه وفق المستجدات التربوية والعلمية والطبيعية تطويرا في شكل والمضمون. إذن بالنسبة لهذا الكتاب المدرسي، إذن ظهر أول كتاب بالنسبة للمعلم والمتعلم في القرن 17، بعدها بدأ يفكرون فيها. وعلى الرغم من تطورات التي عرفها الكتاب المدرسي اليوم وتنوع وسائط حمله أقراص مضغوطة سمعية بصرية، إلا أن الكتاب المدرسي أو الكتاب المحمول على الورق ما زال الوسيلة الأولى دون منازع. أنا رغم الانفجار التكنولوجي وإلى غير ذلك من أقراص إلى غير ذلك القرص يحمل مجلدات إلى غير ذلك من هذه الأمور، إلا أن الكتاب بصفة عامة والكتاب المدرسي لا يمكن الاستغناء وتنجم يعني نستغنى السيس، لأن هذه النشرة أدي فديس بنادم خاصة الطفل في هذا المستوى من العمر يحتاج إلى نوع من الألوان، نوع من أيضا إلى أشياء توضيحية صور إلى غير ذلك، وبالتالي وتنجم تنعوض سجن أقراص وسائل سمعية ما رغم تطور العلم. الكتاب المدرسي الجزائري، نسمنا الكتاب المدرسي الجزائري مرة بمراحل أهمها مرحلة الاستقلال. بعد الاستقلال مباشرة وتتميز باستمرار العمل بالكتاب المدرسي الموروث عن عهد الاستعمار فيما يخص الكتاب الفرنسي. إذن بعد الاستقلال مباشرة لن يغلب دانيل، ربما لحقنا الحق المرحلة بعد الاستقلال التغديز الدغي الكتب النيل التابعين يعني الدولة الفرنسية أنذاك. أما فيما يخص بالنسبة للنشاط بالنسبة للغة الفرنسية، أما بالنسبة للغة العربية كانت هناك كتب من مصر ولبنان وسوريا فيما يخص هذا الكتاب باللغة العربية، الكل لوسي يلتحق سوى الكتب، معناها هذا فيما يخص مرحلة الاستقلال. أيضا بعد ذلك مرحلة الجزأرة الكتاب. بعد الاستقلال مباشرة فكرت الدولة الجزائرية ووزارة التربية آنذاك أن تكون مستقلة فيما يخص الكتاب المدرسي، لا بد كما استقلت في جميع الميادين لا بد في المجال التربوي أن تكون أيضا مستقلة في هذا الجانب. وتتميز باحتكار الدولة وزارة التربية صناعة الكتاب المدرسي إعدادا وإخراجا وطباعة. النظام ذلك الوقت جعل من الدولة هي التي تحتكر كل هذا طباعة، سواء كان طباعة أو إخراج أو إعداد، فوفرت الكتاب مجانا لكل تلميذ في جميع مراحل التعليم، لذا يمكن اعتبارها مرحلة الكم. إذن هذه المرحلة مرحلة ماذا؟ ليست مرحلة نوعية وإنما مرحلة الكم، وبالتالي أو المرحلة تقريبا لشيك نشرق الصور صور توضيحية أشياء، المهم نفصل الاستعمار، المهم على رغم الكتاب مستقل إلى غير ذلك. ثم جاءت مرحلة ما يخص الإصلاحات مباشرة، مرحلة التجديد والتنويع، إذن يمكن استعمالها خاصة وهي المرحلة الحالية المواكبة للإصلاح البيداغوجي. هذه المرحلة معناها بدأ يفكر فيه ما يسمى بالنوعية، ودخلت فيه يعني طباعات ما يخص الجانب والخواص وتفنديسه الخواص خاصة الذي شرعت فيه وزارة التربية، ويمكن وصفها بمرحلة النوعية وتعدد الكتاب لمستوى الواحد. إذن تفديس خاصة بداية الإصلاحات سنة 2003، هذه السنة بدأت ما يسمى بالإصلاحات. هذه الإصلاحات يعني في المناهج وفي طرق التدريس وحتى في الكتاب المدرسي حقيقة ستفديس الخواص، نلاحظ ديس بعض نوعية من الكتاب، معناها حتى في ما يخص الصور التوضيحية والخلاصات والتقييمات والتمارين التطبيقية إلى غير ذلك، مقارنة سواني تنرقب قبل. طبيعة الكتاب المدرسي ووظائف. إذا نبدأ بالكتاب المدرسي نوعان، وسيلة عمل للمعلم، إذا ديك الوسيلة للمعلم معناها تستعمل المعلم في ليس، لكن المعلم ليس كل شيء، هي وسيلة فقط، هي وسيلة من الوسائل، لكن للمتعلم ضرورية. إذا تحدد ووسيلة عمل للمتعلم، وباعتماد أحد النوعين تحدد طبيعة الكتاب المدرسي كأداة اتصال. إذن الوظيفة الأولى الكتاب المدرسي هو عبارة أداة الاتصال بين المتعلم والمعلم. كمية المعلومات ومستواها، لا بد من أن هناك كمية من المعلومات ومستواها، مستوى مثلا السنة الأولى والتعيدي معلومات معناها مستوى السنة الرابعة الخامسة. النصوص والصور والعلاقة بين هذين العنصرين، وبصفة عامة فإن الكتاب المدرسي موجه للتلميذ هو المفضل وبصفة عامة أو في البلدان الأقل نموا، أما المدرس فله كتابه الخاص وهو ما يسمى بدليل المعلم. إذن بالنسبة للكتاب المدرسي أو الكتاب مثلا السنوات الأولى نجد فيه توضيحات وصور توضيحية أكثر من مثلا، كلما يزداد المستوى كلما كانت المعلومة أكثر من الصورة. لاحظ بالنسبة للسنوات الأولى لاحظ لازم أطفلي لازم استوجي قنشرة إكت الصورة خاصة فيما يخص أو الفئة العمرية السنة الأولى التحضيري السنة الأولى الثانية تحتاج غالبا إلى الألوان إلى أشكال بذلك نوصل المعرفة إلى ذلك الطفل عن طريق تلك الصور التوضيحية، لأنه ما زال ليست له لغة أو ثروة لغوية تجعله يعبر عما يشعر بداخله، وإنما عن طريق هذه الصور تجعله نوصل أو المعلم يوصل تلك المعرفة إلى المتعلم بأقصر وقت وأقصر جهد. أيضا بالنسبة لي أما الوظائف الأساسية للكتاب فهي ثلاث. عندنا وظيفة الأولى تبليغية، وظيفة تبليغية وتتطلب اختيار المعلومات في مادة دراسية معينة وفي موضوع محدد، حيث يكون اكتسابها تدريجيا عبر سنوات المتتالية للمسار الدراسي. صحيح في الكتاب المدرسي نجد بعض المعلومات، لكن هذه المعلومات تكون مبسطة في بداية الأمر، ثم نفس المعلومة سنجدها مثلا في السنة الثانية تكون أكثر ماذا أكثر تعقيدا نوعا ما، ثم في السنة الثالثة وهكذا دواليك إلى أن ينضج أو إلى أن تصل مدركات التلميذ إلى مستوى الفهم. كما ينبغي أيضا غربلة هذه المعلومات وتبسيطها لجعلها في متناول تلاميذ المستوى الدراسي المعين. إذن هناك عمل جبار يقوم به المؤلفون حتى ذوي الاختصاص في تبسيط المعلومة وبالتالي غربلت وتبسيطها ولكي تصل إلى المتعلم بطريقة أو بأخرى. إضافة إلى ذلك فإن الكتاب المدرسي يقدم معارف وفق معرفية معينة وإطار تاريخي محدد ومقاييس لغوية معينة، وهذا ما يجعله صالحا لفترة معينة دون غيرها نظرا للتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية الحاصلة. مثلا في 2003 مثلا فكرت الجزائر فيما يخص في التغييرات أو الإصلاحات. لماذا؟ لأن الكتاب المدرسي الذي كان هو الكتاب التعليم الأساسي الذي بدأ في 1980 أصبح لا يصلح أو لا يصلح ل 2001 و 2003، وبالتالي فلا بد أن تفكر ماذا تفكر وزارة التربية والدولة الجزائرية في إحداث تغييرات في المنهاج ككل والكتاب المدرسي بصفة خاصة. إمارة تنجمس نشكت المعلومة وطفلي مثلا في السنة في مثلا موجودة مسألة في الرياضيات مثلا في السنة نشيك نشراي كتل معلومة نسوى في الثمانينات السيني مثلا أدياس مثلا مسألة مثلا اشتراك الأبو كيلو غرام من السكر مثلا تغل وقتني تجات ثلاث دنانير وتنجم السنين وطفلي مارو بلي أو المسألة غير صالحة لأنها قد تغيرت الظروف. أيضا مثلا نفس الشيء بالنسبة للمجال السياسي مثلا وتنجم السيوس الحزب الواحد مثلا الوقت الآن غرنا تعدد الأحزاب معناها لازم طفلي أيدي جور على حسب أي المستوى، خاصة بالنسبة للتغيرات الاجتماعية وأيضا الثقافية والسياسية حتى الاقتصادية. مثلا تغمر اقتصاد موجه لفئة أو موجه أصبح الآن اقتصاد مثلا تعدد اقتصاد إلى غير ذلك. لا بد مثلا حتى المعلم عاد يشرح سواء كيفيته المتعلمين، معناها لازم عاد شيء تناقض فيما يخص ما يوجد في حياته اليومية وما يأخذه كمعرفة. نواصل بالنسبة للنقطة الثانية، وظيفة هيكلية وتنظيمية. هذه النقطة الثانية، يقترح الكتاب المدرسي نوعا من التوزيع والتسلسل للوحدات التعليمية لاكتساب المعارف، وهذا بذلك يهيكل التعليم وينظمه تنظيما بيداغوجيا وفق المستوى المعرفي والعقلي للتلاميذ بعدة طرائق. إذا في الكتاب المدرسي، أن في مثلا الكتاب المدرسي كل درس ربما يخدم درسا آخر. أن في الدرس مثلا بطريقة بسيطة، ومن بعد مثلا نفس الموضوع الذي أخذناه هذه السنة أتنف مثلا في السنة الثانية مثلا بالموضوع مثلا حواس الخمس مثلا في السنة الأولى. وسنقري وطفلي عن تيشاسي وطفلي قال حاسة اللمس بتتجا وظيفتها العين الشم إلى غير ذلك، دي قرشي إلا فوق المستوى التلميذ. بس هداني المعلم أصيب السط للمعلومة بطريقة أو بأخرى، عدة هناك أكنت في طرائق التدريس دي قنشرة. كل معلمة دي خير طريقة لن تتلاوم مع حتى المستوى التلاميذ. نفس العنوان مثلا حواس الخمسة نف مثلا في السنة الثانية، لكن أكثر معرفة بسي تعقد بسي الأمور، معناها على دوزة تكمل. السنة الثالثة نفس الموضوع، لكن عاد كل معناها الكتاب المدرسي بصفة عامة يجعل المتعلم ماذا يتماشى مع قدراته المعرفية والعقلية. خصائص الكتاب المدرسي، لما كان الكتاب المدرسي سندا بيداغوجيا للمتعلم فإنه من البديهي أن يتضمن معارف علمية وأدبية. إذن في الكتاب المدرسي النفديس معناها دروس خاصة بالجانب العلمي، دروس خاصة بالجانب الأدبي، دروس خاصة بالجانب الاجتماعي والأخلاقي. مثلا علمي مثلا التربية الرياضية أو الرياضيات، التربية العلمية أدبية قراءة نصوص إلى غير ذلك، أدب أو النشاط اللغة العربية بصفة عامة، اجتماعي في التربية المدنية وأخلاقي التربية الإسلامية، كلها في مجالها. وعليه فإن هذه المضامين يجب أن تتوفر على جملة من الخصائص العلمية والبيداغوجية التي لا يمكن الاستغناء نجم نستغنى عنها تربويا، التي يمكن من أن نلخصها في النقاط التالية. إذا الكتاب المدرسي ينبغي أن تكون هناك خصائص لا بد أن عند القيام بهذا أو بإنجاز هذا الكتاب المدرسي أن تكون هذه النقاط التي سنراها، معناها لا بد أن تكون متوفرة في الكتاب المدرسي. النقطة الأولى هي الحذاء أو الدقة، الدقة في المعلومة. لا بد أن تبنى المضمون على الحقيقة العلمية وعلى المعلومات موثوق من صحتها. أنا تنجم نشي وطفلي كتل المعلومات خاطئة في بعض الأحيان، ربما المعلم ربما يغوضك الدرجة، معناها على الأقل ما يغوضك نقطة مهمة جدا، ونتنجم سنوش إقن الخطأ المعيلة التلميذ حتى ولو وجد في الكتاب المدرسي قال هذا ربما خطأ مطبعي أو مقصود أو غير مقصود، هذا شيء آخر. إذن لازم من الدقة في المعلومة، ولا ينبغي أن يكون التبسيط فيها سببا في انحرافها عن جادتها ودقتها العلمية بحجة التخفيف عن المتعلم. ساعات أن فكت المعلومة معناها المعلم إلى القليل، هذه معناها أن في المعلم ربما باش قد يوصل يعني قد يوصل للمعلوم فني ربما تفقس المجالس في من دقتها. هو الهدف منه هو الإيصال المعرفة، وبالتالي معناها باش كتفهم طفلي بأبسط يعني طريقة. وبالتالي إذا كان هذه المعلومة معناها هي هذا التبسيط هو سببها للانحراف، إذن لا يقبل معناها أن تكون هذه المعلومة، بل يجب أن نركز على أو عند الانتقاء والاختبار على الأهم والضروري. إذن المعلم ذني لتبد المعلومات لن غرس ما يسمى بالكفاءات، كفاءة مجموعة من مثلا في المنهاج النفديس مجموعة من ما يسمى بملمح الخروج. قال أزقسو بتا في اللغة العربية مقدر في بداية السنة غرس مجموعة، يقول لزوجيكتيف يقول الأهداف لازم أصنع يعوض في مثلا في نهاية السنة، أو الكفاءات لازم دي حققت بطريقة أو بأخرى. لن بعض الكفاءات ويتنجم حالك أن تفتيس التفاصيل، وإنما الصح الهدفنا باش كان السعودي المعلوم فني يطفلي في نهاية السنة. هذا النوع الأول وهو الدقة. عندنا الوضوح عند صياغة المضامين، ينبغي أن نتوخى الوضوح حتى يتمكن المتعلم متوسط الذكاء من إدراكها وفهمها. بارك الله فيك أستاذنا المحاضر على هذه المعلومات القيمة. لا بأس أن نطرح عليك بعض الأسئلة. أول سؤال، يعني يتبادر في الكثير من الأولياء أن نرقب السنوات الأولى غرس يعني كتب مدرسية إضافية، ممكن جدا يعني كثير من الأولياء رقب لاموني، هل لك أن يعني أن تشرح ما معنى هذه الكتب بالنسبة يعني للسنوات يعني الفارطة، ممكن 10 سنين 15 عام تفر، أن في ممكن سنة أولى يحتاج إلى كتاب واحد أو كتابين يعني خدم في القسم، يعني هناك يعني تساؤلات كثيرة في هذا الموضوع. وكذلك السؤال الآخر، مادام يعني وزارة التربية هي المسؤولة على إنتاج الكتاب المدرسي، هل تنتج كذلك كتب مدرسية خاصة للتحضير أم لا؟ يعني خلف يعني السنوات التعليمية الابتدائية. وكذلك السؤال وضيط، هل هناك وظائف أخرى يعني لا تؤديها الكتب المدرسية توجد في كتب أخرى، كتب أو مجلات أو حتى في التعليم الإضافي الخارج عن المدرسة الرسمية، هل هناك يعني وظائف لا يعني وتلحق المدرسة الرسمية تستوعب هذه الوظائف تلبيها يعني تلبي هذه الحاجات كتب ومجلات ويعني نظام آخر في مدارس أخرى؟ بارك الله فيك. شكرا، أسئلة جديرة بالجواب عنها. السؤال الأول، لماذا يلاحظ أولياء التلاميذ أن هناك كم هائل من الكتب المدرسية خاصة في السنوات الأولى؟ ماشي اللي غنطورو سي الناس نرقب فترة مثلا التعليم الأساسي تو حقيقة يعني النظام السياسي بصفة عامة فيما يخص الجزائر يوضيك درجة تو نتبع يعني باين ديك المنهج ديك المدرسة ديك باين في النظام السياسي يدول تمارون وتفي مارون في مثلا في النظام الآخر والتعددية إلى غير ذلك، لأن أني لا يقع في المجتمع هي صورة تعكس النظام التربوي الجزائري، بمعنى ربما يتيني لنا بعض الكتب النجم يعني أن استغنتنت فيما يخص في النظام التربوي الجزائري، لأن معكش يتيني حقيقة أطفلي في السنة الخامسة في السنة الأولى متوسط ربما أو في ابتدائي ربما أدنى سكن نجروين الكتب اللي يسلم يحفظ ست نوزن نرقد الميزان المحفظ سجرنا بتسقان الجسمس معناها حقيقة ديك إن شاء الله نتعانى السيس قاع كأولية تلاميذ قبل أن نعد في مجال التربية نتعانى السيس ديك إن شاء الله. وإنما داني ديس قنشرة حتى ربما أولياء التلاميذ وهذه بكل صراحة شين للميدان أن يعني ونتقمس لوجبنا، بحيث في بداية السنة المعلم أسوش البرنامج يوطف لي قال شو بتتود السنين حد شو بتتود السنين بتسقني، هل ترى لن نرقبه من البرنامج ونظل كل مغبشة من ديوس أطفلي نظل الكتب أطفل ولي تسنى الصوالح هذا شمر خاصة من السنة الأولى هذا شمر الكتب دعم شلان مصحة كدنا سنظل البرنامج هذا نرقى للكتب ولي عزمتنا السنين سبان السنين لحد مثلا هذا عزمتنا للسنين الاثنين مثلا غسني لثلاثة علاش نشي المعروض وشاب تسقان مادام يوشاش للبرنامج المعلم معناها في بداية الليل أنا ما رحت جدي وجز المحفظة سيم ميتشا ضل البرنامج قال دي السن الكتب وش السن الكتب دي سلاتة وش سلاتة الكتب أختي المعلم الشخص يقندو قال شتي شايد البرنامج شايد للبرنامج شتي توشيديت الصغرص الرياضيات غالبا ما تكون كتب الرياضيات في القسم تكنولوجيا ربما تعالى يعني الكتب تقريبا المستهلكة ما يسمى بالكتب المستهلكة يعني التارين ديس بورص تعالى دائما القسم ديس الكتب عن التربية العلمية التربية الإسلامية التربية إلى غير ذلك أو الكتب معناها لازم الدور الولي داني التلميذ لازم يضل البرنامج يوشس أنا لازم أطفل ولي تسنتاقي صدي شمال الكتب زقع ماشي إلا نادي زوا يعني هل ترى ديس كتل مراقبة أنا لاجلس وبالتالي دوني النظام ديك النظام لنجور ديس وتنجم يعني نفر ديك النشرة مادام يوزوج لا تسقان السوني النجم وإنما قرنا حلول أخرى قرنا حلول أخرى مثلا أين الموضوع فيما يخص مراقبة البرنامج مع محفظة التلميذ هذا فيما يخص خطر ديك المواضيع وتنجم يعني أنسجم يعني أن نستغنى السيسن ديك المواضيع وتنجم نستغنى السيسن في المجال مثلا التكنولوجي في المجال الى غير ذلك من المجالات او ما يسمى بالانشطة الموجودة في المنظومة التربوية. قال ما دام ان وزارة التربية المسؤولة على انتاج الكتاب المدرسي هل المستوى التحضيري كتب دراسية خاصة؟ نعم في التحضيري دي السن الكتب دي السن الكتب لما تسقارن استحدثت أخيرا يعني السنوات السنة ما قبل الماضية دي الكتاب خاص ما يخص أنشطة اللغوية وكتاب آخر يسمى بكتاب الأنشطة العلمية الكتاب الخاص بالأنشطة اللغوية كل ما يتعلق باللغة العربية سن الكتب تسندم دي من لان وقيل وسيلة غرسها حالك لان واجدين يعني كل وسيلة غرس في الرسمي غرسوا سن الكتب أبدًا بداية السنة تشنسن ديس كتاب آخر هو خاص بالأنشطة العلمية ديس فيما يخص الرياضيات التربية العلمية إلى غير ذلك من هذه الأمور معناها التحضيري لدي سن الكتب مقررة في يعني في برنامج وزارة التربية هل هناك وظائف أخرى تؤديها الكتب برامج أخرى أو كتب أخرى باش يفهموا السؤال ويقصد به ما يسمى بالكتب المساعدة لزرع لين الحوليات يعني السؤال بسيسون لزرع له ديك نشرا إلا يعني حقيقة مش قارن سلاح ذو حدين يمكن لم بعض الزنان النيني دي وحديا ديس بعض المعلومات صحيحة إلى غير ذلك ديس بعض الزنان الكتب المساعدة معناها ديس أخطاء فادحة وبالتالي خطر توجن ما يسمى لشيك المنهجية لشيك نشرة لشيك نشرة يتنقل المؤلف ودي بالسيني هذي بدل من بعض الأرقام موني يشاس بتسقال المسألة كذا كذا إلى غير ذلك وإنما دائما عاد بس حذر بالنسبة للمعلومات خاطر الله بعض المعلومات مثلا الله بعض المعلومات ترقد الإصلاح يقارى شو ماشي ترجع مثلا كتابة الأرقام مثلا من اليسار اليمين توني ترقد في الكتاب الإصلاح أو الكتاب المساعدة ترقد تزدغ بمي خاطر موني تزدغ ولضربة في الإصلاح أنها ترقد يستعمل بعض الأشياء بعض الرموز إلى غير ذلك تزدغ العهد الأقديم هذه يقع مارو تاع قصة فليدني في تناقض المعلم يسلم مادة القسم زي الكتب الرسمية زي كذلك ما شيت تشات المعلم مش حد يظل لي زراني أين الكتب المساعدة أدي أفتخذي قنشرة أدي أفتخذي قصة أطفلي بينه وبيني مارو وليت السن مارو بابا قال لي صغير الكتاب ناس دي صغيتين بتطلع مزقسو بالنسبة للسنة الرابعة السنة الخامسة يستحدث ما يسمى بالكتب الأنشطة، كأنشطة في اللغة العربية، الأنشطة في الرياضيات بالنسبة للسنة الخامسة السنة الرابعة حتى في السنة الثالثة. وفي نمارو وفي وزارة التربية أو الكتب اللي زنال أو الحوليات دي وقع دي سيكت وتسقان أولي التلاميذ قيمة تلقسين بين مفترق الطرق أدي سيغ مرا في خير ولي السيغ مرا في خير. قال لي أخويا يوقع يمارو تقارير إلى وزارة التربية، قال لي أخويا وشان المواد الآن يعني كتب أنشطة تدعم كتاب التلميذ. إذا استحدثت هذه الكتب لوحدي سيرتو خاصة بالنسبة للكتاب اللغة العربية وحتى الفرنسية ديس الكتاب كتاب الأنشطة تغن قالش أزقسو ديس كتاب الأنشطة في الرياضيات في اللغة حتى في الفرنسية ديك الكتب يعني حتى المواضيع حتى التطبيقات دي وحدين بسيطة أي ولي تلميذ دي نجمة دي بدمع ميس معناها أطبست يعني نوع الضمن خدم معناها لديس نوع من المصداقية والقراءة الكتب ديس نجيس الكتب ضد نجيس كتب المصداقية وإنما دائما ديس أخطاء لأنها بين قوسين تجارية ويتكلم ديفهم مهمة ديس زنز كم من ديس هذا طبع كم من كتب مهم هذا سيق مهم هذا يربح وخلاص. تنو الأسئلة نشكل الأسئلة تكت الأسئلة نعم إن شاء الله. نواصل بالنسبة للحداثة. غالبا ما يجد المؤلف أو المؤلفون الكتاب المدرسي أنفسهم أمام زخم هائل من المعارف والمعلومات بسبب تطور الدؤوب في شتى المجالات الحياة، لكن عليهم أن يختاروا الحديث منها وما يتمشى والعصر سواء كان اجتماعية أو اقتصادية أو لغوية. إذن لاحظون بتسقارنا أو الكتب تغلبها نوع من الحداثة معناها وتعيد المعلومات تقديم تستنشط في الوقت اللي معناها ربما الوسائل الإعلام لا غير ذلك حتى يمروا الأمهات الآباء قال يعني لغرسون تنجم للسوجيك المعلومة تقديم الوقت اللي معناها العصر يتطلب الحداث. الموضوعية في الطرح الموضوعية في الطرح ينبغي أن يتمائي ويتحاشى الكتاب مدرسة تقويم معارف أو معلومات أو محرفة أو ناقصة بسبب موقف إيديولوجي أو ديني، بل يجب أن يحتاط بتقديم تأويلات والتفسيرات المختلفة للحدث الواحد أو الشروح للظاهرة، وبذلك يقي المتعلم من اللبس والتأويل الخاطئ. إذن الموضوعية ينبغي أن تكون هذه الكتب موضوعية. ايضا بالنسبه لي ربما هناك ولوسي يعني عدد في الكتاب مثلا في التربيه الاسلاميه او لاتجاه من الاتجاهات ربما عاد يستعمل بتسقارني الافكار في الكتاب المدرسي. اذا لابد من موضوعيه. التجارب التعليميه والتنميه للقدرات، اذا لابد هذا الكتاب المدرسي أن يكتسب التلاميذ المعارف عن طريق الشروح المعلم وعروضه لا تكفي لتنمية الإتقان صور فار لدى التلميذ ولتطوير مواقفه حسب المستجدات. لذا فإنه من الضروري أن تحتوي الكتاب أو أن يحتوي الكتاب المدرسي تجارب يقوم بها التلاميذ يعني خاصة فيما يخص التربية العلمية بعض الأشياء أو نشاطات والتمارين من شأنها تعزيز نجاحة المتعلم، وهي تجارب ونشاطات جد مهمة في العملية التعلم. هذه نجدها أيضا حتى في الكتب المدرسية للسنوات الأولى. ترابط المواد الدراسية ببعضها البعض أيضا نجد هناك ترابط المواد الدراسية. يمكن لمضامين الكتاب المدرسي في المادة الدراسية معينة أن تدرج عناصر من مواد دراسية أخرى مما يمكن أو ما يكون من الربط بينهما من خلال وقائع أو أحداث أو ظواهر معقدة لا يمكن شرحها شرحا كافيا من وجهة نظر مادة دراسية واحدة. وأوضح مثال على ذلك اندماج مضامين التاريخ والجغرافيا لشرح بعض الأحداث أو الظواهر وتضافر الرياضيات والعلوم لفهم ظاهرة أو قضية عملية تشرح أو تشرح بالحساب، إذا ما يسمى بالكفاءات العرضية. بالنسبة لي نجد مثلا أدي السيول مثلا في التاريخ، مثلا أدي السيول سجن شرع بدت نشاط التاريخ، تساول سجن النشاط، ربما أن في نفس المعلومة موجودة في نشاط آخر. مثلا في الرياضيات، النبي الرياضيات تساول سجن تساول مثلا الأشكال أو المجسمات إلى غير ذلك، بحيث أضف للمعلم نشاط آخر مثلا في الأشغال اليدوية، أي المجسمات ني في الأشغال اليدوية هذه استعمل دي سي المجسمات ني، أي المجسمات ني تخدم ما يسمى نشاط آخر ألا وهو الرياضيات. إذن التكامل في المواد الدراسية الواحدة شرعي تكمل شرع معناها تون ديك تلميزة التنفعون من بين ما يسمى بالإصلاحات الموجودة في خاطر ماشي تو ترقد مادة الرياضيات، مادة الرياضيات وحدس نشاط الرياضيات وحدس نشاط مثلا اللغة وحدس نشاط إلى غير ذلك من هذه الأمور. مثلا المعلم عادي يعزم نشاط اللغة العربية عادي نجم عادي يسيت في نشاط في الرياضيات مثلا الترقد شرع يخدم شرع عادي يخدم مثلا السوال التربية الإسلامية مثلا الأخلاق مثلا ادي فيك الظاهر تيس عزامي الرياضيات يرقب بك الظاهر تمس القسم التعالج ديني ولي قرن شي في الرياضيات يتعلق او المادة او النشاط يتعلق الحساب معناها عاد يخدم شراء يخدم شراء حتى الى في الرياضيات هذه الجماد عادي يستعزم يرقب لك الظاهرة يقول الاخلاق معناها دي حبس النشاط ادي تفديس كعبرة او كعظة او كحكمة او شيء من هذا القبيل ينبغي ان يقوم به المعلم. ايضا استعدادات التلاميذ، من البديهي ان يكون التلاميذ القسم الواحد متفاوتي الاستعدادات حسب السن الوسط الاجتماعي والثقافي والخصائص النفسيه، وبالتالي فان سرعه الاكتساب والتعلم تكون مختلفه ايضا ما يسمى بالفوارق الفرديه. نجد في القسم الواحد هناك فئات متفوقه ما شاء الله، هناك المتوسط، هناك ربما دون المتوسط، ولا نقول ضعيف وانما نقول دون المتوسط ربما اينون لنا نقرز ضعيف الا انكشا كان يدير في المعلم معناها اسيفهم البتسقى العقلي كل شيء عاد من المتوسطين الى غير ذلك. داني دور المعلم اذا ولذلك فان المعلومه عندما تعطى لا تعطى للمتفوقين وانما تعطى لجميع فئات القسم، وبالتالي داني لازم الكتاب المدرسي اضرار الدور الثاني. ولا ينبغي باي حال من الاحوال ان نعد كتابا او مدرسيا للمتوسطين من التلاميذ لامنهم معناها لازم عاد الكتاب المدرسي يمس شريحه كبيره في القسم، لان هذا الكتاب المدرسي يخدم فئه ليس يخدم فئه معينه وانما يخدم جميع فئات الموجوده في القسم. اذن لذا يجب ان يقترح الكتاب انواعا مختلفه من الانشطه لتسيير عمليه التعلم لكل انماط خاصه في المواد العلميه حيث تكون مضامين الوفره ومتنوعه اغلب التلاميذ من الفهم الموضوع المدروس او الافكار المطروحه. إذا الثاني لازم أطفلي ولي تحسي من سلع الهامش، وإنما الإشكالية ربما يعني أدى الزر النقضاتوني بعد فتح القوس اهتمامات التلاميذ وتحفيزهم. كما هو شأن في الاستعدادات فإن اختيار المضامين الكتاب المدرسي يأخذ في الحسبان اهتمامات التلاميذ المتنوعة والمختلفة باختلاف السن والبيئة والخصائص النفسية والوجدانية، وعندما يجد التلميذ في كتابه مضامين تثير اهتمامه فإن ذلك يسهل عليه التعلم والاكتساب. إذا الكتاب المدرسي تجعل من المتعلم يستقبل تلك المعرفة بكل اشمئزاز أو بكل ترحاب، بمعنى ساعات الكتاب المدرسي أدي في ديسك تظاهرت شي نسوال مثلا عاد داني الحوم نظر الصحراء نسوال أدي سيك الكتاب النص مثلا يسوال سبشقر نص ربما سلبحر مثلا شي الوقت اللي ناط فيه ربما ولي رقب زدي البحر وين كانت يرقب في التلفازات ناط يرقب وينما الترقب ولاش وستيجي قال لي اهتمام اماش السجد الموضوع مثلا النخيل مثلا او شيء من هذا القبيل، لانه من بيئته من مجتمعه المعرفة الطاول الطفلي بطريقه اسهل من السجد الموضوع لا يتعلق بمحيطه او ببيئته. وبالتالي ايضا السجد الموضوع مثلا نقل الموضوع لازم داني حتى المعلم لازم دي السن نفسيه بورخص هذه السن الوضع الاجتماعي سن قالوني من الايتام لازم هذه السنوني كالكذا وموني من الى غير ذلك باش كمدوا سوادي غادي يطرح يقن السؤال يقن السؤال غادي يطرح يقن بتسقان ولا تصل الجانب الوجداني لذلك الطفل معناها لازم هذه السنه بورخسي كذا وحدي باش ادعالج غين بتسقان الموضوع ني بطريقه من نوع من ربما يقن بابس يتوفى ومما استوفى استودق الموضوع السواس الوفاة الأم إلى غير ذلك الوقت اللي خاتش إني والتسع الزام قاع وإنما السند ماشي تسود المعلومة خاطر الحديث ديدنا مس لقسم اللي يدس البعض لا توفاني بابان سن غير بابان سن لازم السن ماشي تسجور دور الموضوع من نوع من الحكمة. هذا فيما يخص بالنسبة للتحفيزات. اذا داني ربما يعني قبل ما تقضي ربما يعني الموضوع تسقى الكتاب المدرسي ديك الموضوع الى حساس ربما يعني تقريب اولياء التلاميذ كان نفتح النقاش كل غصب دي السول بتسقى نسوي الكتاب المدرسي يعني لا رقب غضبا كل قن ماذا بهذا هذه سول سقى هذه طرح الإشكالية ربما لا يتعاشى تمسنا أما سنة ما تسقارن وني الحق لازم دي تسأل وإنما باش كذا يعني أن الفخصة سكت الخلاصة أن الكتاب المدرسي يعني هذيك سند بيداغوجي لا بد منه. إذا فقط بالنسبة للتعامل أولياء التلاميذ مع هذا الكتاب المدرسي أيتين ربما بديس بعض المعلومات ربما تفوق خاطي تفوق مستوى بتسقان مستوى الآباء والأمهات ديس بسين لا تفوق وإنما ديس نوع من التعقيد وإنما فقط ديس الإنسان على الأقل مزجس التلميذ التدرس ممس أو البلش باللي كل يوميا إلا غس واجبات مدرسية واجبات منزلية عفوا منزلية إما عن طريق كتاب عن طريق الكتاب أو عن طريق ربما تمارين يعطى له أو تعطى له في البيت أو في المدرسة لحلها في البيت. ذلك صادفت حق القوس بالنسبة للواجبات المدرسية ديك نشري إلا الموضوع ديك الموضوع إلا مهم جدا كان يكتب ربي إن شاء الله دخلنا النقش والموضوع كيف يتعامل أولياء التلاميذ مع الواجبات المدرسية أدي صطفلي ما يسمى لغرنا ما يسمى بالواجبات المدرسية أو المنزلية عفوا هذه الواجبات المنزلية نربطها بما يسمى بتقويم مستمر معناها أي تلميذ يقوم بالنشاط سيحاسبه المعلم في تقويمه المستمر وبالتالي سيضع له نقطة هذه النقطة ستوضع في الامتحان. إذا أولى الواجبات المدرسية إما أن تكون موجودة يعني تعطى له في القسم أو تعطى له عن طريق الكتاب الموجود في محفظته وبالتالي لازم داني مدى بنا أون بتسقان أون الواجبات المدرسية على الأقل أولياء التلاميذ كل يوم على الأقل في نهاية الأسبوع قال بتغرس التمارينات هل يوشش التمارين ساعة طفلي في آخر لحظة عاد غرس تمارين سن لا غرس تمرين وكل شتيش في آخر لحظة دي السنين لحد باش قد تشمر محفظة 3-7 دي بي الكتاب دي بين التمارين لا يتنقل نغض لسات المدرسة ترقي تنقل الزميل داني دور الأولي قال متى قال على الأقل في نهاية الأسبوع قال بتا غرش تمارينات لا غرش نغش غرش تبدد معاس ففي بعض الأحيان دايما يتيني ربما تساعد حاول أن تدي حل دايما جنتدي حل الواجب سواء كان من الكتاب أو شيء آخر أدي حل التمليس باش كدا عاديس الاعتماد على النفس اديس هادي السيول سبت اسقار سوني قال عاوني قال روح حج تمرينك ميت قديد او دركبه اما رشتي ادي قال مع ولي التلميذ عباره عن توجيهات الى غير ذلك ميت تجامون كان لازم تجامون كذا فقط باش كيعاد العمل التلميذ خاطيس الوالدين. بارك الله فيك استاذنا عبد الحميد كروشي. قبل ان نختم هذه المحاضره بارك الله فيك بصفتك كمفتش التربية والتعليم لابد يعني خلال أخدمت في التفتيش لديك بعض الملاحظات أو توصيات تقدمها لأولياء التلاميذ أو التلاميذ بحد ذاتهم يعني بارك الله فيك. التلاميذ انا يعني ان نقطة اللي غادر ركز خصيص ربما نحن خاصة بالنسبة لي الامتحانات خاصة نشهد السيوة السنة الخامسة خاصة السنة الخامسة ديكت يعني سنة مصيرية التلاميذ ربما إلا وسي تجي من سال بتسقن شهر ماي عادي تراجع وكل شوي النماء العمل أدي بدا سي بداية السنة بمجرد كيف العمل يكون خاصة شي نغنى بعض المواد الأساسية انتيني لنا نمتحن دي سنتين الرياضيات اللغات الفرنسية المواد الأساسية أو ما يسمى بمواد المفتاحية انتينو نركز سي سنت دون أن نهمل بالنسبة للمواد الأخرى هذا فيما يخص سواء كان خاصة نشهد سيوس قسم الامتحانات معناها ساعة تطفلي أدي يبدأ لي المجهود وكلش الوقت لن ربما خاطئ الوقت نبدأ المجهود خاصة في نهاية السنة أدي قيم بالنسبة نصيحتي لأولياء التلاميذ إذا هنايا بالنسبة لأولياء التلاميذ أيضا لاحظ يعني خاصة بالنسبة لي لازم اهتمام لون سواء الفئة لون بتسقار لون غرس لون خاصة لون البراءة ساعة النيني أدي صطفلي في نهاية السنة أدي وقت النتائج من الصحة الولي التلميذ هل يفكر يقواس يقيم عام ميس يحل سجن تمرين نغيزوان لمضاست نغيزو يسول معلمس أتريد أسئلة معنى هذيك تظاهرت قال انت عشت يعني أضت ساعة السنين دي مش مين لين يعزم ولي السلال المعلمس ولي السن الأقل مثلا أدي زال لمضاست أدي زال لكل قال مثلا نون الكتب مثلا المدرسية لتشمس نقاع ماذا بيك وشيد البرنامج باش على الأقل كل يوم سوشغ أنا دلس من دون ديك فتسقال حتى وليتي حتى المعلم الذي يجد ولي التلميذ دي في يقلي اهتمام سبتسقال الولي التلميذ سمميس أسيجيك القيمة مميس عاد تسيق مديس قلموني وليو ليطلع ليتكل بدي فهم ليتسيق معناها ديك يد المساعدة ماذا بين ولي تحسي المعلم معناها تزند زمميتش تقابل تتسلب عيد ربما يعني أدي سال الوقت الامتحان نغسنا دي وقع بتسقارن الرصوب في الامتحان استبد الديني ميمي لوني الوقت نيزوا الأقل مرة في الأسبوع أو حتى ربما في 15 يوم يديرها ربما حقيقة كل حد لاز ظروف الله يحسن العون بصح دائما أدرك بغبورسي معناها ماني لا يوضن ديد منايو بالتوفيق من أحسن خطيتين نشي غتا فغداني تمجيدا لقرغاس لش ولي التلميذ ماذا بها ديزال المدرسة خاطر غرس المعنى دازعلوك من يرقب باباس يسد المدرسة معناها أوت البالتش بالليل يترفع داس المعنويات لاحظ أنه طفليني دائما ميحس باباس دائما يتسازد حد وضيد هاي يتسازد حس بسيت القس النقص ساعة يتحس سيق النقص أجي جاقع سوال حكو أخويا غير قال السنين الخميس أغب الشجاع قلنا السنين الخميس ولا الساعات أضزوغ نخمد بيك أروح الوقت لا ريكرياسيون الوقت نراحت باش كنت تبيد الوقت المعلم ضل رقبت يتجاء المدير قلبتا قال لي توش اللي يخدم نقاضة ماشي رقب ماتش معاه بتسقارن معناها لتأصرف هذه المعنويات صديقا شيء لا مهم جدا نفسيا ماذا بنا يعني على الأقل معناها أنزوى أن نرقب بتا تفيد دخا عاد يعني تملاقي المعلم دخا الشارع ما كذا اللي تسولت كلش من الأحسن بتا تفيد من أحسن الزود إلى الميدان إلى المدرسة بارك الله فيكم بارك الله فيك أستاذنا عبد الحميد الكروسي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه المعلومات المستفيضة والنصائح الغالية التي قدمتها لنا كأولياء لتلاميذ وكتلاميذ بحد ذاتنا بارك الله فيك وبارك لك في والديك وأثابك وجزاك الله عنا كل خير غدا إن شاء الله نستضيف في هذا المنبر الطاهر الأستاذ أبو بكر صالح بن سليمان حتى يتقدم بين مسامع على مسامعنا بمحاضرة تحت عنوان الطفل والحضانة والكتاب بداية الطريق محاضرة قيمة إن شاء الله تفضلوا في بداية الوقت حتى نستفيد جميعا وكذلك نذكر الحاضرين أن هناك معرض هو مفتوح الآن على رواق معهد البنين هنا بجوار المسجد بين المغرب والعشاء وبعد العشاء يحتوي هذا المعرض على محورين هامين هو المحور الأول وهو موضوع أيام الثقافية الطفل والكتاب، والمحور الثاني هو أهم أنشطة الفوج، فوج الحاج قاسم بابكر وفوج الوفاء التابعان لأفواج الإصلاح للكشف الإسلامية الجزائرية. وبارك الله فيك مرة أخرى أستاذنا على تلبيتك الدعوة، وزادك الله علما ونفع بك الأمة الإسلامية جمعاء، فتفضل بنا بالدعاء. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.